بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما أزكى من المسك وأنقى من ماء الغمام وأبيض من الفجر، سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا رسوخ معتقدكم. ما أسعدني هذه الليلة أن أجلس بين أيديكم. أشكر أخي وزميلي الشيخ عبد الله الشهراني على مقدمته، وأشكركم على حضوركم. وسبب السعادة أمران: الأمر الأول أنني ألتقي أنا وإياكم هذه الليلة تحت النسب الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، نسب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنحن وإياكم نزاع من القبائل، التقينا لا على سبب ولا حسب ولا نسب، إلا نسب لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الذي أيدك بنصره وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أنا لما جلست ورأيت الجمع، إي والله، تذكرت بعض الاجتماعات في مثل ليالي رمضان لكنها من نوع آخر. هناك شباب يجتمعون مثل ما تجتمعون، لكنهم يجتمعون على سهرات حمراء وموسيقى حالمة وبلوت وضياع. فقلت يا سبحان الله، كم بين الواديين والفريقين والحزبين. فعسى الله أن يجعلنا وإياكم ممن هدى وممن سلك بهم طريق الهدى، وهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، كما سمعتم عنوان المحاضرة: التوازن في حياة الشاب المسلم. نحن بحاجة إلى هذا الموضوع، نزن به أعمالنا وأقوالنا ونشاطنا. نحن بحاجة إلى أن يكون الشاب فقيها قبل أن يكون مندفعا ذا عاطفة، أن يكون فقيها في دين الله عز وجل. وصحيح أنه في أول الطريق يحدث للإنسان شيء من الاندفاع والعاطفة أو عدم الاتزان أو تغليب جانب على جانب، وسوف أدور هذه الليلة معكم في مسائل منها الروحانية في حياة الشاب، جذوة القلب، توقد الروح أن يعيش هذا الدين، ومنها طلب العلم، طرقه، تحصيله ومحاذيره، ومنها الجرح على الفتية وتغليط أهل العلم والتشنيع بالزملاء والإخوة، ومنها التوازن وهو لب المحاضرة، كيف تجل بين العبادة النوافل قراءة القرآن، بين طلب العلم، بين أن تكون داعية، بين حضور المراكز الإسلامية، بين حقوق الوالدين، حقوق الأصدقاء، الحقوق العامة. ثم أتحدث لكم عن مسائل نعيشها كخوارم المروءة التي لا يسلم منها إلا الفطناء الألباء وأخطاء في منهج طلب العلم، والالتزام الظاهر على حساب التزام الباطن، ومنها الآداب العامة التي يخل بها كثير من الناس. أيها الإخوة الفضلاء، الرسول عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه، وصحيح وجد في المنهج الأول في من يعتنق المنهج الأول الذي عاشه صلى الله عليه وسلم أخطاء من هؤلاء في أول الطريق، ونبه عليهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أما وجد شباب أرادوا أن يغلبوا جانب العبادة على جانب طلب العلم وعلى جانب التفكر والتأمل وعلى جانب الدعوة، بلى. أما وجد من يقول والله لا أصومن النهار لا أفطره ولا أقومن الليل لا أنامه، والثاني يقول لا أتزوج النساء، والثالث يقول لا آكل اللحم، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ استدعى المجموعة هذه التي أرادت أن تنظر مبدأ ومنهجا، لأنه هو المنظر وحده عليه الصلاة والسلام، هو المعصوم. ليس للإنسان أن يقترح بين يدي الله عز وجل ولا يدي رسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فليس لك أن تقترح أنت أو تأتي بشيء، إنما عليك أن تتوقف أمام الشر. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن من رغب عن سنته فليس منه، أولا هو القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يصلي فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يحج عليه الصلاة والسلام فيقول خذوا عني مناسككم. إذن لا بد أن يتبع. وعند الدارقطني وقال النووي رويناه في كتاب الحجة في سند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا علم هذا فالواجب علينا أن نتقيد بالشرع، وتقيدنا بالشرع يجعلنا دائما نفكر في حركاتنا وسكناتنا هل توافق الشريعة أم لا. من المسائل التي نعيشها مثلا مسألة فقد الروحانية من القلوب، قلة البكاء والخشية. عندنا علم كثير وكلام وخطب، لكن ما هناك خشية لله إلا في القليل النادر، وهي من علامات الساعة عند كثير من أهل العلم أن ينزع الخشوع حتى لا ترى خاشعا. ولها أسباب، من أعظم أسبابها المعاصي، فإن الناس خاصة في الأزمان المتأخرة بعد انطمأس نور النبوة وقلة العلماء والمربين يقعون في المعاصي، حتى أن تفاجئ أن شابا ملتزما ويخبرك بأمره ثم يتحسر ويتأسف ويتقطع لبوادر بدرت منه. أولا لا نقول إن الناس معصومون، ثانيا ونقول لمن أخطأ تب إلى الله، ثالثا ولا نقرر الناس على خطائهم، نقول إذا أخطأت البشر يخطئ ولست بمعصوم والله غفور رحيم، وإذا أخطأت فعد إلى الله. صحيح، لكن هذا تقرير، والواجب أن يزجر تزجر النفس. فسبب عدم الروحانية قسوة القلوب أعني المعاصي، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ورأيت عبد الغني المقدسي وذكره صاحب طبقات الحنابلة أنه ذكر حديثا عن أبي بكر الصديق يقول: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه برجل يقرأ القرآن ويبكي، فقال أبو بكر: هكذا كنا حتى قست قلوبنا، هكذا كنا حتى قست قلوبنا. فالذي يظهر أن العبد لا بد أن يقسو قلبه أحيانا، ولكن ما يكون مستمرا ولا يكون دائما، حتى أنك تعلم أن بعض الناس لا يمر به سنة ما يبكي ويسمع القرآن ما يتأثر، بل بعضهم أصابته روحانية يبكي وقت الأناشيد ولا يبكي من القرآن، ويهتز إذا سمع بيت شعر وتسيل دموعه، بينما يسمع القوارع من كتاب الله عز وجل صباح مساء ما يتأثر. قرأت أن أحدهم ترجم له الذهبي من أهل خراسان عالم عجمي يقول: قرأ القرآن من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فلا تأثر، يعني عادي. فلما ذهب إلى بيته سمع ابن لجيران ينشد قصيدة فبكى وقال لنفسه: صدق أهل خراسان يوم اتهموني أني زنديق. وهذا من التواضع، وإلا ليس بزنديق إن شاء الله، بل هو من المؤمنين، لكن اتهم نفسه. كيف يقول أبكي من هذه الانشودة ولا أبكي من القرآن؟ من أسباب عدم وفقد وانطماس هذه الروحانية كثرة المباحات، فإن نكثر على حساب الجد من المزح، وهو ظاهرة عند الشباب، المزح اليدوي والمزح باللسان وكثرة الزيارات على غير طائل وكثرة الكلام الفارغ ومادريات الحياة وأخبار الناس، حتى إنك تجد الطالب العلم إذا دعوته إذا زارك في بيتك ففتحت له كتاب وقلت هيا بنا نقرأ ما يزورك مرة ثانية. الآن جرب أي شاب يأتيك على سبيل البسطة وعلى سبيل السعة وعلى سبيل الترويح يأتيك ليزورك ليوسع صدره ويضيق عليك صدرك، يعني يمل يقضي أعماله ويقرأ ثم يرى أنه يجعلك فرجة له فيطرق عليك البيت الباب ويدخل، يريد منك أن تخبره بالقصص وأن تمازحه وأن تسجي معه الوقت، لكن جهز له موضوعا قبل أن يدخل من فتح الباري وقرأ 3 صفحات متواصلة ولا تشك، مرة ثانية يتثاقل من زيارته. وهذا طبيعة النفوس، دليل على عدم الجدية لا في التحصيل ولا في ضبط الوقت. من أسباب كذلك فقد الروحانية كثرة الخلطة، فإنه جعلها ابن القيم لا إلا خلطة بالصالحين وبطلبة العلم والإخوة والأخيار، فإن كثير من خلطة الناس الآن على غير طاعة، بل والله إن خلطة كثير منهم تظلم القلب، بل رؤية بعض الناس تجعل قلبك قاسيا. مر الحسن البصري فرأى قصرا لأحد المترفين فغمض عينيه، فقالوا له: ما لك؟ قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زينة الحياة الدنيا، منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وقرأت أن أحد الصالحين رأى كذلك مترفا سلطانا يمر على فرس فغض بصره وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قيل لسفيان الثوري قال له أحد الحاشي حاشي تحت الظلمة قال يا أبا سعيد هل أنا من أتباع الظلمة والله يقول ولا ترقروا إلى الذين ظلموا هل أنا من الذين ظلموا قال لا أنت لست من الحاشية قال ممن قال أنت منهم أنت من الظلمة مباشرة لست من الحاشية لأن الحاشية هم المشجعين المشجعون والمطبلون والمتعاطفون هؤلاء يسمون حاشية فالمقصود هذه تجتمع أسباب حتى تصبح القلوب قاسية لا جدوى فيها. المسألة الثانية طلب العلم صحيح أن أعظم مطلوب في الحياة هو طلب العلم وأنا أنعى وأحذر الإخوة لا يستجيبوا لكل من ثبطهم عن العلم يقولون العلم إنما نحن دعاة علماء وكيف يدعو الإنسان بلا علم وهل هناك أشرف من طلب العلم وهل كان محمد صلى الله عليه وسلم إلا عالما معلما وهل أنزل الله عليه سبحانه وتعالى قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا ليتعلم وقل رب زدني علما وما يعقلها إلا العالمون يا إخوة طلب العلم أحسن ما يكون وإنما يشرف المركز الصيفي بكثرة الدروس فيه وكثرة تحصيل الطلبة قال لنا أديب في مدينة من المدن من المدن قريبة أذهب 40 سنة في طلب الأدب هذا الأدب الشعر والدوين يقول والله لقد فاتت مني 40 سنة كما يفوت خاتم الشيح إذا سقط في الأرض قال ثم عدت فأتهنى لشباب الآن في الثانويات والجامعات بدأوا يطلبون الحديث ويخرجون الحديث ويقول يا ليتني أدركت 40 وجعلتها في طلب الحديث وتخريج الحديث وعلم الحديث وهل العلم إلا هذا وترجم الذهبي لابن عبد الباقي الأنصاري العالم في القرن الرابع يقول كان محدثا مفسرا نحويا خطيبا أديبا عنده علم الفلسفة يقول في آخر عمري هذا ابن عبد الباقي تبت من كل علم إلا من علم الحديث تبت من كل علم إلا من علم الحديث ومقصودي أن العلم هو علم قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويعجب الإنسان بل الإنسان في نفسه ولا يريد الإنسان يتحدث عن نفسه لكن قبل سنوات كنت أظن أن العلم أنه هو دواوين الشعر الهواية هواية الشعر 22 ديوان كانت عندي قلت أظن أن العلماء هم الشعراء كالليل والنهار تصعد وماذا قال الشاعر هذا ورد عليه حتى اكتشفت في الأخير أن هناك رجل اسمه البخاري وابن تيمية وأحمد وأن هؤلاء الشعراء لا يسعون شيء فطلب العلم أشرف شيء والأمة إنما تنتهي إذا أصبح هناك مفكرون أنا أحاج وأدافع وأحاج عن كلمة مفكرون عن كلمة مفكرين وش معنى كلمة مفكرين هل سمعتم في القرآن مفكرون إلا اشتقاق يتفكرون أو التفكر لكن مفكرون هذا من أين أتتنا هل هناك مفكرون مسلمون هناك علماء وجهالة فقط أما كلمة فكر دخيلة علينا يعني تجد المفكر مثلا الآن يتكلم 6 ساعات لا قال الله ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مفكر ومفكر أحيانا ما يصلي صلاة الجماعة مع الناس وإذا قلت له قال أنا أنظر الأمة قلنا لماذا ما تقوم الليل يا فضيلة مفكر قال القضية ليست قيام الليل قلنا ما هي القضية قال في قضية حياة الإسلام ورسوخه في الأرض قلنا ولماذا ما تطلق لحيتك قال القضية ليس إطلاق اللحية قلنا ما هي القضية قال القضية أكبر من ذلك قال عموم الدين وصموده في مناحي الحياة يلبس لبلة الذهب يترك صلاة الجماعة يحلق لحيته يسبل ثوبه فإذا حدثت في هذه القضية قال لا هذه قضايا تسمى قصور وإذا كلمك ما تفهم الكلام مثل كلام المناطقة وعلماء الكلام الذين يقول فيهم الإمام الشافعي رأيي فيهم أن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويجلدوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء الذين تركوا علم الكتاب والسنة وأتوا إلى هذا ثم إن العلم شيء والثقافة العامة شيء آخر ترى بعض الإخوة إذا درس الجرائد اليومية وحفظها وقرأها وتدبرها وبكى منها يظن أنه من العلماء الراسخين في العلم وبعضهم دائما ما عنده في المكتب إلا دوريات ومجلات وجرائد هذه ترى ليست علم هي ثقافة عامة تصلح للعام وللعالم لكنها ما تكسبك علما العلم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ولذلك إقبال الناس الآن ترى يراد بالعالم الإسلامي كما يقول أحد المفكرين أن يكون هناك مستوى لطلبة العلم مستوى من الثقافة يشتركون فيه جميعا ولذلك الآن الجامعات تجد الآن الحبس في المقرضات أحيانا تجد مقرض فكر 20 ورقة أو 30 ورقة فقط يحدث باب كامل والأحاديث المخرجة ويحدث منه نقاط، إنما حتى يخرج مثقفين من الشباب فقط، إما علماء علماء، هذا ما هو ليس مقصودا. وربما صرح في بعض المناهج بذلك حتى يكون عند الناس طبقة واحدة من المثقفين جريا على عادة الغرب. من مغبة التحصيل الذي يقع فيه كثير من الشباب، وما أحسن في هذا، عسى الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، أنهم قدموا على القرآن غير القرآن. الآن يحفظ بعضهم الرحبية يحفظ البيقونية ولا يحفظ كتاب الله، بل بعضهم حفظ القرآن ثم تشغل بالمتون حتى ترك القرآن. وترى أم المتون وأبو المتون ورأس المتون وتاج المتون كتاب الله. فالله الله في البداية ولم يحفظ القرآن. وأقول أنا إن كتاب الله عز وجل يكفي عن غيره. إذا كان ولا بد وتريد أن تحفظ مثلا واحدا فعليك بكتاب الله ثم تزود مع ذلك. فالخطأ الشنيع أيها الإخوة أن يهدر كتاب الله عز وجل بسبب متون أخرى أو بحفظ أشياء أخرى، وهذا خطأ كبير. وأنا أرشح كتاب الله عز وجل الحفظ، مختصر البخاري للزبيدي، مختصر مسلم المنذري، هذه القرآن والمختصران للصحيحين هي المتعة وهي الحياة. وأنا أعتقد أن من حفظ هذا وتدبره وتأمل سوف يصبح عالما له أثرا وله مستقبلا بإذن الله سبحانه وتعالى. من الأخطاء كذلك في طلب العلم عدم الانضباط في فن واحد وعدم المسار الصحيح في التلقي. تجده يدرس اليوم فقه وغدا حديث، ينتقل من كتاب إلى كتاب فيحصل معلومات عامة من كل بحر قطرة، عنده حديث من فتح الباري وعنده مسألة من المغني وعنده تحقيق وخلاف من نيل الأوطار وعنده حفظ يحفظه في بلوغ المرام وعنده مراجعة في رياض الصالحين. يقول ابن القيم في الفوائد كما قال الأول: ومشتت العزمات ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. وكثير من الشباب حيران لا ظفر ولا إخفاق، لا رسب رسب ولا نجح نجح، إنما هو بين ليس متأكد أن يكون عالم وليس متأكد أن يكون جاهل. يقول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. قرأت في السير في المجلد 16 وجعلت على ذلك علامة حتى من أراد أن يعود يراجع في السير علام النبلاء، أن جد ابن العربي قرأ صحيح البخاري 700 مرة، ذكره الذهبي بهذا، يقول: أعدت عليه 700 مرة. وكان أحد النظار في النحو مجد بن الشجري أبو السعدات بن الشجري أو بن الخشاب يقولون: كنا ندخل عليه البيت وهو يقرأ في كتاب سيبويه ونخرج وهو يقرأ، وكان إذا سافر أخذه معه وإذا نزل وإذا حل وارتحل حتى كاد يحفظه عن ظهر قلبه. يعني الصبر والجلد. أعرف شخصا في الرياض عالما قرأ المحلى بتركيز وتأمل وعمق 5 مرات لابن حزم. وهذه ترى تخرج علماء. قضية الصبر، قضية الإلحاح، قضية الجلد على التحصيل. الآن انظر لمن يشتغل في الأمور العامة، انظر لصانع الطوب مثلا والفلاح والتاجر والخباز والغسال، عندهم من الجلد والعرض وعندهم من الجهد ما ليس عند طلبة العلم. فيا أيها الإخوة، الله الله في عدم الملل، اطلب ولا تبذر من مطلب فآفة الطالب أن يبذر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصهر قد أثر. وقرأت في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي عالم الشوافع صاحب المهذب الداهي العالم الشيخ الإسلام، هذا يقول: كنت إذا أردت ألقي درسا على تلاميذي كررت الدرس 100 مرة. وقال: كنت أحفظ القياس في شبابي فأكرر القياس الواحد 1000 مرة. هكذا ذكره النووي وذكره عنه كذلك الذهبي. هذه مسألة. المسألة المهمة كذلك أن لا يتعجل طالب العلم في الفتية، هذه الفتية مهلك، وكان الصحابة يتدافعونها: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي حديث مرسل: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فيا أيها الإخوة، الله الله في التوقي عن شأن الفتية. لا أدري نصف العلم، وقال علي بن أبي طالب: من فاتته لا أدري أصيبت مقاتله. وقال الشعبي: من أجاب الناس عن كل ما يسألونه فإنما هو مجنون. وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين أن الإمام مالك كان إذا سئل مسألة تأمل وجلس وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان بعض العلماء إذا سئل مسألة جلس وقال وقرأ الفاتحة، وبعضهم يقول الله المستعان، وبعضهم يؤجل السائل يوما حتى يتأمل المسألة. هذا من باب عدم السرعة في الفتية. كان الصحابة يتدافعون الفتية. يقول أحد التابعين لبعض التابعين: إنكم لتفتون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. فيا أيها الأخوة، الحذر الحذر من الفتية. أنا أعرف بعض الشباب يستون في الطلاق، هذه الطلاق الثلاث يستون فيها، وأنا ما أتوقع أن مجلس من الشباب فيه 30 شابا أو 40 شابا تعرض عليهم المسألة ويسكتون جميعا يقولون ما ندري. لا بد يتبرع منهم رجل ويصرمها تصيب أو تخطي. حتى بل حذر ابن الجوزي في مسألة سيد الخاطر من عدم من خوف طالب العلم أن يسلم جاهه. بعض الناس ترى طالب العلم أحيانا يأتيه الشيطان يقول جاهك سوف ينسحق أمام العامة، احذر. لا يقولون ما تدري، فيسألونها فيقول علي يثور وعليها تدور، والله سبحانه وتعالى يحل الحباب، والله يغفر ويرحم. فيقول ما رأيك يا فضيلة الشيخ في مسألة الطلاق بالثلاث دفعة واحدة أو في مجلس واحد؟ وهذه مسألة حيصة بيض. هذه المسألة أوقفت ابن تيمية سجنته في السجن أشهر، وجرى عليها خلاف طويل عريض. وابن تيمية يقول في أول كتاب الطلاق في الفتاوى فيها أربعة أقوال، وقرأتها في كتاب هيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العلماء، وجدت فيها بحثا ما يقارب 300 صفحة. ثم لخصت الهيئة العامة لهيئة كبار العلماء اللجنة واجتمعت ودرست الأمر وخرجت بنتيجة فيما يقارب 5 صفحات، ومع ذلك يأتي الطالب ويرد هذا. مسألة الفروج، مسألة الدماء، مسألة الأنساب، مسألة الأبناء صعبة. فحذاري حذاري من التسرع. وماذا عليك؟ يقول ابن عمر: لا أدري كثيرا. قاله لرجل: لا أدري لا أدري. فقال: كيف أنت ابن عمر ولا تدري؟ قال: اذهب إلى الناس كل من لقيته فقل ابن عمر لا يحسن شيئا. ووفدوا إلى مالك فسألوا 40 مسألة، أجاب عن 8 في رواية، وقال 32 لا أدري لا أدري. وكان يقول علي بن أبي طالب: ما أفردها على قلبي إذا سئلت عما لا أدري فقلت لا أدري، والله قال رسولي قل لا أدري. أما قال الله في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم قل لا أدري، وقال له: وما أنا من المتكلفين. المتكلف هو الذي يكلف نفسه ويعرف أنه لا يستطيع. فيا أيها الأخوة، الله الله في عدم التسرع على الفتية. وهناك جانب آخر، أنا كذلك لا أطلب الإنسان يوسوس في الفتية. بعضها بدهيات معروفة يفتي فيها ينفع العامة، كرجل في بادية سأله بدوي كم أتمضمض للوضوء، قال الله ورسوله أعلم. لماذا ما تفتي فضيلة الشيخ؟ قال الورع، كان الصحابة يتدافعون الفتية. هذه مسألة جاهزة، هذه مسألة سهلة، كتمت علما. لأن الحذر من جانبين اثنين طرفين. الطرف الأول التسرع، وهو القول على الله بغير علم، ولا تقف ولا تقول لما تصف ألسنتكم. الطرف الثاني طرف الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وفي السنن بسند صحيح: من كتم علما أجزمه الله يوم القيامة بلجام من النار. من المشاكل التي يمر بها الشباب وما استطاع إلا القليل منهم أن ينضبط مسألة التوازن في حياته، أن يوفق بين متطلبات الدين والدنيا، أن يكون وسطا، ألا ينقص جانبا من حياته جانبا آخر. الآن العلماء النظر الفلسفة منهم يرون أن الدخول إلى الجنة من باب النظر والتأمل، والصوفية يرون أنها بمسك الزوايا فقط، والمجاهدون يرون بأخذ السيف فقط، وطلبة العلم يرون بالتحصيل، والفقهاء يرون بالفتية. ولذلك الآن اسمع إلى أهل البضائع، إذا وجدت مفكرا أو داعية يهتم بالجهاد والذهاب مثلا إلى أفغانستان تجد خطبه في الجمعة ومحاضراته عن الجهاد والمجاهدين وعن الشهداء وعن الكرامات وعما وقع في أرض الجهاد، ويرى أن الإسلام هو الجهاد. ويأتي طالب علم عاشق للعلم ويموت في طلب العلم حديثه ودروسه وخطبه في طلب العلم، تأتي بالجهاد يسكت ما يتفاعل معك، تأتي بالعبادة ما يتفاعل معك، إنما في طلب العلم ليل نهار، وتأتي بالعابد كذلك في النوافل يريد الحديث أن يكون فيه. لكن من الذي جمع الجميع؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أعتقد أن تغليب جانب على جانب على حساب الجوانب الأخرى نقص ترى، ربما في المزاج وربما في القدرة العلمية وربما في الطاقة، وكل ميسر لما خلق له. أنزل من السماء ماء بقدر فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، فكل شيء بقدر. يقول ما كل سائرة بالعزم شملان. هذا البيت نص بيت لأبي الطيب يقول فيه: لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لمن يخف على السادات فعال. لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لمن يشق على السادات فعال. ثم يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قد سال. وهذا أمر معلوم إذا علم هذا أيها الإخوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بحياة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وهو الاعتدال في المنهج. وأنا ذكرت قصة الشباب الذين أتوا إليه صلى الله عليه وسلم فأراد أن يجعلوها عبادة وصيام وقراءة قرآن، فيلغوا حق الضيف وحق العين وحق الله قبل ذلك وحق الأهل، أو ربما يجعلون الحق كله لله ويتركون هذه الحقوق. فقال صلى الله عليه وسلم لأحدهم وهو ابن عمرو: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطك الذي حقا حقا. سمعت حتى من هذا التوازن؟ رئيس ابن القيم في مدارج السالكين منزله، ما أدري منزلة الوقت أو منزلة تشبهها لعلكم مرتم بها، يقول: الواجب على المسلم أن يعطي كل حق وكل وقت حقه. إذا نزل بك ضيف لا تتشاغل إلا بالضيف، لأن عبادتك وقت نزول الضيف الضيافة. أما أن تأتي بالضيف وتدخله في المجلس وتذهب إلى المطلق تتنفل، أنت قصرت في حقوق الضيف، وتقول: لا، صلاة النافلة أفضل من جلوسي مع الضيف. طيب، والآن ما هو مطلوب منك؟ أن تضيف الضيف. ويقول يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. سمعت الأذان، ما هو واجبك عبادتك وقت الأذان؟ أن تردد مع المؤذن، لا أن تأخذ المصحف وتقرأ. فإذا قلت لك ردد مع المؤذن قال: لا، قراءة القرآن أفضل، هي في العموم أفضل، عموم مطلق أفضل، لكن في هذا الوقت بخصوصي وبقيده تابعة المؤذن. مثل أن قراءة الفاتحة في القيام أفضل، وفي الركوع أفضل أن تقول سبحان ربي العظيم. فالحكمة في ذلك أن تعطي كل وقت ومقت. لكن المسألة والمشكلة أن كثير من الناس أو من الشباب ما عرفوا يوازنوا بين هذا. تجده إن أراد الدعوة ترك بيته وراءه ظهريا، وترك والديه وخرج للناس في كل مكان. ألا لماذا مثلا تكون مشكلة في البيوت؟ يقول: ابني ما دام يذهب إلى المركز الصيفي ويترك طاعتي وطاعة أمي وطاعة إخواني ويترك أغراضي وأعمالي ولا يكون معنا، لا أريد المركز الصيفي ولا أريد ابني أن يسجل في المركز الصيفي. لأن المقصود من المركز الصيفي أن تكون بار والدين، بارا بوالده. فإذا نتج عن المركز الصيفي أن يكون هناك عقوق فلا يريده أحد. مثلا تجد بعض الإخوة إذا أحب زميلا تعلق به، ولو حب مجنون ليلة لليلة، يزوره في كل يوم ويركب معه في السيارة ويأتي ويتصل به ويرتحل به ويضيفه حتى يمله ثم تكون القطيعة. يقول علي بن أبي طالب: ولو أن الألباني يصح هذا حديثا ويصحه وفيه نظر، والله أعلم ويثنى بعلم من الشيخ، لكن البخاري جعله في العدد المفرد من كلام علي، من كلام علي رضي الله عنه لا من كلام الرسول. يقول: احبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يعفون بغيرك يوما ما، وابغض بغيرك يوما ما، احبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيرك يوما ما، وابغض بغيرك يوما ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا أمر معلوم، في بعض الناس إذا أحب زميلا له تعلق به ومات به ليل نهار، ثم إذا ستلجفه كان من أعدى الناس عليه. ولو أنه خفف الأول لكان ما كان أحرج في الثاني، وهكذا. وبالمعاكسة يفهم المثل. الآن لماذا مثلا الشاب يقدم حقوق زملائه أكثر من حقوق والديه؟ يعني يقول أحد الآباء لابنه قدرني على الأقل مثل زملائك أو ربع ما تقدر زملائك، أنت تضيفهم وتسافر معهم وتبذل مالك وتبذل كلها بالحب في الله. الحب في الله صحيح، لكن له حدود. الحب في الله أن تحب والديك أكثر، وأن تطيع والديك أكثر، وأن تقوم بأعمالهم. الآن من المشاكل عند كثير من الشباب أن الوالدين لا يستجيبون للشاب إذا دعاهم إلى الله عز وجل برسوله إصلاح الأخطاء. لماذا؟ لأنهم ما يجدون أثر أيادي بيضاء عليه له في البيت. يقول أبوه كيف أستجيب لك وأنت ما وصلت للمستشفى ولا قضيت أغراضي ولا حضرت ضيفي ولا قمت بعزيمة فلان ولا وقفت معنا، كيف أستجيب لك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قيد الناس بالجميل وبالمعروف وبالأيادي البيضاء، فكان له أعظم الأثر عليه الصلاة والسلام فيهم. هذه مسألة التوازن. الآن نأتي إليها مسألة العبادة. أرى يا أيها الإخوة أن طالب العلم يقتصر، وهو ليس اقتصار هذا لكن اقتصار في العبادة، على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، النوافل العشر، قيام الليل مع الفرائض، الوتر، صلاة الضحى. أما التراجم يا أخي فلا، وإن شاء الله سوف يكون فيها درس. ترى التراجم من القرن الثالث إلى الآن، تراجم العباد هؤلاء أخاف أنها تكون حجر عثرة في طريق تربية الشباب. قرأت بصفة الطفوة أن عابدا كان يصلي في اليوم 800 ركعة ويمدحه ابن الجوزي، وانتقل كذلك ابن القيم في زاد في مدارج السالكين قال وكان فلان يصلي 500 ركعة في اليوم ومدحه. فعلق محمد حامد لا سلة يده، محمد حامد بقي لا سلة يده، فقال وأين عبادة الرسول عليه وسلم؟ ثم حسبها في الدقائق 500 ركعة وقال وأين حقوق الأهل؟ وأين التأمل؟ وأين تدبر القرآن؟ وأين الصدقة؟ وأين البذل العطاء؟ يعني الحياة ما هي صلاة فقط، أن تبقى في طرف بيتك معتكف فقط، لأن الحياة مناهي. أقول يقتصر العبد على هذا. وأنا رأيت المحدثين دائما يفعلون كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، هل سمعت أنه يزيد على هذه النوافل؟ ويكفي ولا يستطيع العبد أن يوافق أو يستطيع أن يقوم بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقضية أيها الإخوة عدم إرهاق النفس وعدم تكليف النفس حتى تفرط في بعض الواجبات، مثل الدعوة. الدعوة إلى الله عز وجل من أحسن الأعمال، لكن ما معنى الدعوة أنك تترك مثلا بر الوالدين وصلة الرحم وحقوق نفسك وحقوق أهلك وزوجتك؟ ألا ننظر إلى بعض الدعاء الذين مثلا عندهم أطفال وأهل، تتصل زوجته وتشكو تقول ما أراه لا ليل ولا نهار، وكل ما سألته أن يقف معنا قال أنا مشغول بالدعوة. طيب وش ما هي الدعوة هذه؟ لما تتصل هذه الدعوة وش النتائج؟ ما سمعنا أشغل الناس بالدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكبر من كان له أثر في الدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أصلح أكثر البشر صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان يجلس مع تسع نساء ويلاعب الأطفال وينام في وقت النوم ويصحو في وقت اليقظة ويستقبل الضيف ويمازح الصحابة ويجاهد ويسقي ويجلس مع النساء. وهذا هو التكامل في الحياة، يعني كل اليوم والليل كله دعوة. أجل أرنا من هم الناس الذين استجابوا لدعوتك؟ لو كان على هذه الساعات المصروفة معناها كان الشرق الأوسط كله مستجاب لك، لكن تجد عنده شابين ليوم من آية السلطان عبد الحميد. كل ما قلت له يا أخي لماذا لا توازن في حياتك تجلس مع والديك؟ قال دعوة الشباب، تربية الشباب. قلت كم معك؟ قال عندي شابين والحمد لله. هذا شابين في نصف ساعة. صحيح أنا ما استصغر نوح عليه السلام يكون استجاب له رجل، بعض الأنبياء ولو رجل، لكن قضية أنك وحتى ترى لست عليهم بمسيطر، ولست أنت مكلف بإصلاح الكرة الأرضية ولا حتى أهل أبها، إنما عليك البلاء وعليك بقدر جهدك وقدر طاقتك بشيء بحيث توازن حياتك، لا يطغى جانب عن جانب. أما تقول أشغلتنا الزوجة عن الدعوة حسبنا الله عليها، طيب. وقد سمعت بعض الشباب يقول أنا لا أتزوج. قلت لماذا؟ قال تزوج في الدعوة. الله الله، وهل الدعوة تتزوج؟ حرام، لا يجوز يتزوج الدعوة، ولا يجوز الخلوة في الدعوة إلا مع ذي محرم. تزوج في الدعوة. قلت يا أخي لماذا ما تزوج عمرك 24؟ قال تزوجت أفغانستان. وأكبر. فالمقصود أيها الأخوة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أنا أعطيك مسألة، هذا ترى المنهج قديم، يعني الأخطاء تقع. قال الإمام أحمد لبعض تلاميذه لماذا لا تتزوج؟ قال إبراهيم بن أدهم ما تزوج. انظر كيف قفز على إبراهيم مباشرة وخلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد أوة وقعنا في بنيات الطريق. هذا أوة اللي يقول أوة، هذا إمام أهل السنة والجماعة يحفظ مليون حديث. هذا الإمام أحمد هذا والله وجوه الأقزام هؤلاء ما تطلع أحد أهله. قال أوة وقعنا في بنيات الطريق والله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية. الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يحمل أمامة. انظر اللي أعطانا صحيح البخاري وصحيح مسلم وعجم الطبراني ومسند أحمد، يحمل أمامة في حديث أبي قتادة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. بينما بعضهم يقول إيش البتران هؤلاء والأطفال يشغلون عن الدعوة ويشغلون عن الجهاد. لا، لا بد أن تتزوج، ولا بد أن تعبد، ولا بد أن تدعو، ولا بد أن تجاهد، وهذه هي وسطية هذه الأمة. مثل مسألة العلم، طلب الآن بين إفراط وتفريط. إما طالب علم أغلق عليه بيته ما يرى الشمس في الشهر إلا مرة، فهو دائم في الحواش يخرج ويصار وهو مأجور على كل حال، لكن ما هي ثمرة العلم؟ هل أثر في أحد؟ يمكن يموت دائما بين الكشك كالنملة، وهذا جهده مشكور، لكن ليل نهار ليل نهار ليل نهار. وفي أخي لماذا ما تحدث الناس، تلقي موعظة خطبة أحاديث تصلح الشباب، شارك في المركز ولو بدرس الأسبوع. قال لا، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة. قلت يا أخي وهؤلاء فيهم خير؟ قال له ضيعة، يضيعون أوقاتنا، حسبنا الله يضيعون أوقاتنا، ثم يموت فيموت علمه معه. لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. ترى المقصود من العلم النفع، النفع المتعدي، ولذلك كان أحسن من النافلة، لأنك تنفع به الناس. هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه نصا خفيف الحمل، يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. أنا جربت في نفسي، إذا وقف الإنسان المحاضرات والدروس شهر نسي، حتى الآيات الإنسان التي كان يستشهد بها ينسى. يقول لي أحد الدعاء وقف عن الدعوة 4 سنوات، قال نسيت القرآن ونسيت الأحاديث والمواعظ التي كنت أقولها. قال وجربوني مرة في مجلس فتكلمت 5 دقائق ثم سخنت ثم بنشرت. لذلك تجد الذي ما يدعو ولو كان عالما كبيرا، الذي ما يدعو ولا يتحرك بالعلم ولو كان عالما كبيرا عمره 70 سنة ما يستطيع يتكلم، يقول الحمد لله ثم يقف ربع ساعة والصلاة والسلام على رسول الله ثم يتوقف، لأنه ما يعني ما عاش تبريغ هذا الدين للناس. ومن الناس وهو الطرف الآخر، ولا نريد هذا الطرف ولا ذاك، من ترك العلم ظهريا وقال لا المقصود الدعوة. فنقول يا أخي احفظ مختصر مسلم للمنذري. قال لا، إذا حفظنا مختصر حفظته زاد نسخة في البلد. عجيب. قال كيف زاد نسخة في البلد؟ قال لأن حفظ هذه المتون إنما هي تربك الدعوة إلى الله عز وجل، ونحن دعاة لا علماء. هذا خطأ، ما زاد نسخة في البلد، زاد عالم من علماء المسلمين. وترى الأسماء اللامعة هذه، بن حجر، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، الحروي، أبو إسماعيل وأمثال من ما أتوا بحفظ المتون. فما هو التوازن؟ التوازن التحصيل والتوصيل. ما معنى التحصيل والتوصيل؟ تحصل في وقت وتوصل للناس في وقت، يكون وقتك منضبط، الحقوق والواجبات، الأهل، الكلية، هذه لابد أن يكون لك وقت، وقت لأهلك تجلس معهم، وقت لوالديك تقضي فيهم أغراضهم وتجلس معهم وتزورهم وتسمع كلامهم ويسمعون كلامك، هذا في 24 ساعة. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. ويا أيها الإخوة، ليس المشكلة عندنا صراحة من قلة الوقت، المشكلة من عدم ترتيب الوقت. الآن تقول لأحد الشباب لماذا يا أخي ما تحفظ القرآن؟ قال يا أخي والله ما وجدت وقتا. هذا خطأ، فإني أنا أعرف من حال الشباب من المخالطة أنهم يجلسون من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب على براد شاهي، يأخذون أخبار البلد بمن طلق منه من النساء وبمن تزوج وبمن مات. الآن من صلاة العصر إلى صلاة المغرب يؤلف فيها ابن تيمية التدمرية، ويحفظ بعض الحفاظ فيها 30 حديث. أنا مر بمثل الدار قطني يحفظ في الجلسة 30 حديثا، بينما الشاب هذا يقول والله يا أخي ما وجدت وقت لمراجعة القرآن. وليس بالصحيح. والله أعرف بعض الشباب يقف بعد الصلاة إذا خرجنا من المسجد نصف ساعة وأكثر إلى ساعة مع زميله يتحدث عند السيارة، يتحدث حديث فارغ فقط، وإذا زاره يزوره فيجلس عنده 3 ساعات في البيت فقط متكي معه، ما سمع فلان ماذا يقول، سمعنا فلان كان في المركز ثم شرد من المركز، وفلان عنده نشيدة جديدة لكن لحنها ليس بجيد من كلمات فلان وتلحين فلان وعداء فلان. وإذا قلت يا أخي لماذا تراجع القرآن؟ قال والله انشغلنا بالدعوة عن القرآن. والصحابة كلهم ما حفظوا القرآن، أنهم انشغلوا بالدعوة، وهذه كلمة الدعوة أصبحت كلمة مطاطية، أصبحت مظلة يتظلل بها كل أحد، حتى من أراد أن يفر من والديه وأشغال البيت قال لا يا والدي لا تكون حجر عثرة في طريق الدعوة، يا والدي اتق الله، دعني الداعي أوصل هذه الأمة. هذه حفظكم الله الحقوق العامة. منها قضية الوقت، الوقت عندنا رخيص يصرف يعني بدون ثمن، تجد الناس يحرصون على الدراهم والدنانير. هل رأيت من يوم خلقك الله 10 أريل في الطريق وأن تمشي؟ الآن لو نظرت أبها هذه الليلة من أولها إلى آخرها ما عثرت على ريال واحد في الطريق، بينما تجد من ينهي الساعات الطوال في غير طائب وفي غير طاعة وفي غير ذكر، كلها سداء. والوقت يا أيها الإخوة أغلى من الذهب والفضة وهو الحياة، فحذاري حذاري. ما هو الطريق الأمثل للدعوة؟ اعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وإياكم بصفات لا تشابه، كل صفة لا تشابه صفة الآخرين، والحكمة شر ضالة المؤمن يأخذها أنه وجدها، وهي كلام لأحد السلف، ولو أن بعض العلماء رفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام علي فيما ظهر لي. فالذي يظهر كما يقول أحد الغربيين يقول أنت نسيج وحدك، وهذا صحيح، ويغنينا حديث الترمذي لا يكون أحدكم أمعا. نحن من في الصالة الآن كم عددنا؟ قل ما يقارب 150 إلى 200 إلى حول ذلك. ترى ما في أحد منا يشابه الآخر في صفاته جميعا أبدا، ومنذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة لا تجد 2 يتشابهان في الصفات وفي المقومات وفي الخصائص. لماذا؟ ولكل وجهة هو موليها. قد علم كل أناس مشربهم، كل ميسر لما خلق له. فما هو استعدادك للدعوة؟ تريد أن تكون خطيب وأنت مؤهل تكون كاتب، ولذلك تجد بعض الشباب يقحم نفسه في أمور ما خلق لها، أصلا ليس مهيئ لها، وهذا ترى ما يكتشف إلا أظن في 30 من العمر أو أقل من ذلك للأذكياء. ولا الآن الشباب جميعا في أذهانهم، وأظن غالب الجلوس الآن أن الشاب يريد يكون مفتي وخطيب وأديب ويكون كذلك داعي ويكون مؤلف، بينما إذا وصل إلى 30 تبين له أنه ما يستطيع يخطي ولا يستطيع مثلا يؤلف، يستطيع يفتي. ولذلك تعال ببعض المفتين الآن في بلادنا جعله يتكلم عليك، ربما لو تكلم ساعتين ما بكت عينك، ليس بخطيف. تعال ببعض الخطباء الآن المفتعين في العالم الإسلامي يريد يفتيك في مسألة ما يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بهذا وجعلها منهجا لأصحابه. ما هو تخصص خالد بن الوليد؟ هل يفتي في الفرائض؟ هل سمعت مشاركة له في الرحبية أو في كتب الفرائض المباحث المرضية؟ ما سمعت في حياتي أن خالد ابن الوليد شارك في كشفة مسألة، لم يقل الجدة كذا ولا البنت الابن كذا ولا الابن الابن، شارك في قتل بعض النفوس وفي ضرب أو فصل الجماجم عن الرؤوس أو فصل الرؤوس عن الأكتاف. فإذا ذبح الكفار ترك الميراث والتركة لزيد بن ثابت يقسمها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفرضكم زيد، وخالد بن الوليد يقول سيف سله الله على المشركين، سيف الله المسلول، علي بن أبي طالب قاضي، معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، حسان، هل سمعت أن حسان يفسر القرآن؟ كيف يدخل الجنة حسان؟ يدخل بطريق القافية، بطريق القافية الشعر الجميل، وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. فأنا أقول يا أيها الأخوة، من أجاد منكم في باب ومن نفع الله به الدعوة في باب فليمسك هذا الباب وليحرص على تنمية موهبته. أنا أعرف بعض الأخوة الآن خطاطين مثلا، أنا أوصل خطاطا يجتهد في أن ينظم وقته وأن يقول له وقت محدد لهذا، هذه الموهبة التي فتحها الله عليه لينفع الإسلام من هذا الطريق. أحد الأخوة مثلا شاعر عنده أدب لا يميت هذه الموهبة، باب فتحه الله عليك لا تغلقه، اشتغل بهذه الموهبة لكن لا تأخذ عمرك، ونسق كلماتك وحاول أن تطالع وتقرأ حتى تكون شاعر يخدم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحد الأخوة خطيب عليه أن يتصدر ويقصر، وأنا أقترح على المركز وربما فعل ذلك أن يكون هناك حصة لأهل المواهب تسمى أهل المواهب محاضرة ودرس عام، فيصنف الشباب في كل فصل إلى أهل المواهب، أهل الخطابة يأتون هنا، وأهل الأدب هنا، وأهل التحصيل المبردين هنا، وأهل الخط هنا. أما قضية أي ونحو أظن ما ليس في مركزكم إن شاء الله، وأنا قد شاركت في بعض المراكز ووجدت هذا فيه، قضية النسارة والنجارة هذه ترى مضيعة على الوقت، ترى ما نبنى نجارين وخشابين، نحن دعاء وطلبة علم، يبقى الواحد يصنع دولاب في شهر فيضيع القرآن ويضيع الحديث، وتسمع كأنه في منجرة دوف دوف دوف من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، المسامير قربعة المسامير والشواكيش والحديث، وهذا عربي يصب وهذا يسحب المنشار وهذا يأخذ، هذا ما هو مقصود. قال لماذا؟ قال مهنة في اليد أمان من الفقر. قلنا لماذا؟ قال وكذلك العمل، الإسلام دين عمل، دين نجارة ودين خشابة ودين غسالة ودين قبازة، وهذا فهم. لا لا أنتم تعرفون ونعرف المراكز الصيفية اشتغلت بهذا كثيرا، الدواليب التي عندنا في المساجد من المراكز الصيفية، وأنا أقول لا الحمد لله والشكر، نذهب إلى المنجرة ونأخذ دولاب ب50 ريال ولا نشغل الشاب شهرا كاملا ويخرج نجارا، ما نريد هذا. وقضية كذلك الاعتناء مدري بالخياطة مدري بالنساجة، أما صنع الطعام إلى الآن ما رأيت شيء، ما رأيت كيف يصنعون الطعام، ولم في بعض المدارس الابتدائية يكونوا يعلمونهم على صنع الطعام، احضر حفنة من البيض مع قليلا من الزيتون مع قليلا من الملح وما أدريش، هذا للنساء ليس للرجال. فقضية اقتراحي أن يكون في المركز أهل المواهب، فكل من عنده موهبة ننميه ونلاحقه وكله درس محدد حتى نخرج للناس. صراحة الآن الأمة لم تخرج خطباء، كل الخطباء الموجودين ما هم بجهدهم الشخصي، لكن في بعض البلدان مثل في تركيا عندهم معهد الخطباء، وهناك معهد الأدباء، معهد الخطاطين، وهذا الواجب أن نكون به نحن أنفسنا، فنعتني بهذا بأهل المواهب ونركز عليه، ثم ننزل موهبة الآخر. وبعض الناس ترى يجمع الله له مواهب، يضرب في كل غنيمة بسهم، فتجده أديبا كاتبا خطاطا مؤلفا مفتيا فيه كل صنعة، أخطاء يقع فيها كثير من الناس. صحيح أن عندنا صح وعندنا خير، لكن الالتزام أحيانا قد يكون ظاهر، قد يكون في تربية اللحى وفي تقصير الثياب وفي السواق وفي بعض السنن، وهذا شيء جيد وجميل وأحبذه ويا مرحبا به، لكن يا أيها الأخوة أعمال القلوب قصرنا فيه، الخوف، الرهبة، الرجاء، الخشية، الخشوع، التأمل. قد تفاجأ أحيانا أنك تجد شابا ملتزما في الظاهر معفي لحيته مقصرا ثوبه يعتني بالسنن، لكن في عجب، وتفاجأ بشاب آخر متكبر. ولذلك شكى علينا بعض الشباب يقول فلان من أكبر الناس وجربناه وجدناه متكبر، حتى إذا جلس معك في المجلس كأنه يتصور أنه مالك بن أنس وهو في الثانوي، وحتى يقول عليك، قال لا يا شيخ أنا طالعت هذه المسألة والذي ظهر لي والله أعلم أن رأي أهل العلم خطأ فيها. قال وقد قرأت بنفسي وعقبت وعندي بحث في تلك المسألة حققته، ولذلك تجد يقول قلت وأنا وعندي ولي، وهذا من العجب. وقد أخذ في بعض المناهج، رأيت رسائل موجودة في الأسواق في بعض تصريحات الحديث لشباب نعرفهم، يقول في الأول قال وقد استدركت على الشيخ الألباني هذه المسألة وخطأته من 3 أوجه. قال وقد وهم ابن حجر الحافظ في هذه المسألة ووقع لي أن سبب وهم الحافظ كذا وكذا. من أنت؟ يقول البعوضة وقعت على النخلة، فقالت النخلة أرادت تطير البعوضة، قالت تمسك يريد أن أطير، قالت والله ما أحسست بك يوم وقعت فكيف أحس بك إذا طرت. هناك أن يثنون أعمارهم مثل الألباني مثل ابن حجر مثل هؤلاء الكبار في 50 سنة في علم الحديث، ويأتي شاب في يوم واحد يدرك خطأ فيبقى في المجال، قال ما سمعت كيف ترى الشيخ الألباني أخطأ في الحديث ونبهت عليه وقد كتبت في ذلك بحث. وكل ما جلس يقولون بعض الشباب يعرف شهر بن حوشب، هذا الراوي يعرف انه ضعيف، كل ما جلس في المجلس قال يا ايها الاخوه وش رايكم في شهر بن حوشب؟ هو ثقه لانه يعرف هو عنده بحث يكثر من شهر، ثقه ولا ضعيف؟ قالوا ما ندري، قال لا، قال فيه ابن حجر كذا وقال ابن حبان فيه، فينتقل المجلس الثاني ويسرح له يا شهر ما راي الاخوه في شهر بن حوشب؟ فيسمونه شهر بن حوشب مثل حماد الراوي اديب في عهد هارون الرشيد، يقولون ما اعرف الا دحس والغضوان. يتفاوض أهل العلم والفتية في المجلس فيأتي هو يقول ما رأيكم بداحس والغبراء؟ من الذي يجيب خبر داحس والغبراء؟ فسموه داحس والغبراء. وقال هارون الرشيد: أما حماد الراوية فإذا خرجتم به من داحس والغبراء فلا يعرف شيء. وهذا يسمى التكوك على مسائل محددة. يعني مثلا مر أنا أعرف فترة وأنتم تعرفون مر بنا فترة أن كثير من الشباب ما يعرفون إلا تحريك الأصبع. وعلم الله لقد جلست مع شاب أكثر من ساعة وهو يسألني في هذا البحث ويتصل وحريص وكأنه يسأل عن ركن من أركان الإيمان أو عن معتقد يدخل الجنة والنار. وأنا لا أهوى مثال هذه المسألة لكن أعطيها حجمها كما أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم من وقته، حديثين، حديث ابن الجزير وحديث وائل بن حجر. ومع ذلك يقول ما أدري يا أخي هل أحركها في التشهد أو في الدعاء. قلت الذي يظهر في التشهد، قال في نفسي شيء. ثم يتصل قال لو حركتها في التشهد ولو محركها في الدعاء ما أخذت بعموم الحديث. ثم يستحدث لك مسائل ووسوسة ويخرج ويدخل ويجعلها مسار بحث في المجالس، وهذا خطأ تعطى حجمها لا نلغيها. كم مسألة تحريك الأصبع دائما دائما. الآن الذي يظهر الآن من علم الشباب وكثير من الشباب أنهم يبدأون بالطهارة إلى باب الحج فقط، وبعضهم يبدأ بالطهارة إلى نواقض الوضوء، فيبدأ من الطهارة ويقف في النجاسة. لا وهم مكرمين إن شاء الله، لكن الآن أبواب الآن ثلاثة أربع أبواب الفقه ما يعتني بها. اسأله مثلا في المساقة، اسأله في الإجارة، اسأله في الربا، اسأله في البيع، اسأله مثلا في بارك الله فيكم في الجنايات في الحدود في هذه المسائل، ما يجيبك بمسألة، إنما هو فقط في العبادة. وهذا ترى تكفير يا أيها الأخوة، لابد لمن أراد أن يدرس الفقه يكمل هذه الأبواب جميعا. هناك بعض الأمور ننبه عليها حتى نكون مظهر من مظاهر الخير للأمة. يا أيها الإخوة، مسألة خوارم المروءة، أعاذنا الله وإياكم من خوارم المروءة. يظن بعض الناس أن الإسلام فقط هو أن تجتنب المحرم وتفعل الواجب، وهناك أمور أخرى ترى من يفعلها قد يخرم مروءته. الآن على سبيل المثال تجد بعض الشباب يأكل في السوق، هل هناك تحريم من الأكل في السوق أن تجلس في السوق وتأكل؟ أنا ما أعرف تحريم بسكين، بل بعض الشافعية أخذ من قوله سبحانه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق جواز الأكل في السوق. وهذا فيه نظر، لأن الآية ليس عطف، ليست واو حال، إنما هي واو عاطفة، يعني يأكل الطعام وكذلك يمشي في الأسواق. لكن من خوارم المروءة عندنا وفي العرب الأكل في السوق. قد تمر بشاب يمثل الصحوة الإسلامية ملتحي، والناس ترى ينظرون، ترى ينظرون للملتزمين نظر اعتبار، ولو أن بعض الفسقة ما يقدر لكن ينظر اعتبار، حتى إذا قطعت الإشارة يقول تقطع وأنت مطوع، يعني لو كان فاسق كان تعذر. وترمي الفاين مثلا من نافذة السيارة قال ترمي الفاين وأنت مطوع وأنت ملتزم، يعني ما كان ينبغي لك. دليل على أن المجتمع يقدر هؤلاء وأن يضع لهم اعتبار خاص. لذلك ترى بعض الشباب ما يعتني بلا يأتي بخوارم المروءة. أنا أعرف بعض الشباب يأتي مثلا رأيت أحدهم يأتي بلا غطرة، يأتي كذا مع الشباب رايح جاي ورحيته طويلة ويركب معهم. صحيح أن هذا ليس محرم، لكن في عرفنا نحن في البلد هنا أنه لا بد تلبس غطرة حتى تصلح من هندامك، ما تأتي يعني مدروش، تأتي هذه هذا الجهة عند الأذن والجهة الأخرى عند القدم. وإذا قلت لماذا يا أخي ما تصلح من هيئة؟ قال البذاذة من الإيمان حديث حسن، والغطرة مطوية من عطلة الربيع. ثم يعني الأمور مشقلبة، هذه الأزرار مقطعة ما فيها إلا واحد، أنا يشبكهم على الأعلى هنا ما أصلح. يقول في حديث حسن تزينوا كأنكم سامة في عيون الناس، والله جميل يحب الجمال. أما الإنسان يأتي مشقلب ويقول أنا من الشباب، والله يا أخواني نخشى من المنافقين يضحكون على أنا رأيت بعض المنافقين يستهزئ يقول انظروا الثياب وانظروا الغطر وانظر كذا وكذا. طيب من سيد المتجملين؟ ما هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما كان إذا مر من مكان عرف ريح الطيب أنه مر، أما كان يلبس الجميل، أما كان صلى الله عليه وسلم يعتني بمظهره وينظر المرأة في كثير من الأحاديث، فلماذا نحن ما نتبعه؟ بلى يعني حذاري أن الإنسان يأتي بهذه الخوارج. منها عائل الشباب يأتي في صلاة الفجر بثوب النوم المخطط، هذا اللي كانوا من نيجيريا، يأتي بثوب النوم وبعدين وهو لو زعلي عند سلطان من صلاة من الناس تجمل قبل الدعوة بيوم، والبعض في العراس يأتي كأنه تحبس. وأما صلاة لا الإنسان يعتني بمظهره ومخبره. منها أيها الإخوة يشاهد بعض الإخوة وهو يمشي في الطريق يبصق عن اليمين وعن اليسار في طريق المارة، وهذا ترى يمثل الإسلام، الشاب هذا يمثل الإسلام. فلا، أحيانا تجده يدخل عجولا مهرولا في مشيته، وما يليق هذا، لأن الإنسان ترى يقدر بالعقل والاتزان، وليس كل شيء لم يذكر في القرآن ولا في السنة معناه يسرق ويهمل، لا، فقد علمنا صلى الله عليه وسلم من سيرته والسنة الكثير. وأعرف كذلك نماذج كثيرة من خوارم المروءة، كما قلت في مثل كثيرا من الناس يشرب العلبة ويشرب الماء وهو ماشي في السيارة، أو يشرب البيبسي والمرندة ثم يرمي العلبة وراءه فتقع على سيارات الناس، ثم يكتشفون وهو هذا الوجه النير الصاهر، فيقولون كيف تفعل هذا؟ أليس هذا خطأ؟ بلى، منهم من يقطع الإشارة مثلا ويقول هذه الإشارة إشارة المرور لم تذكر في الكتاب ولا في السنة. ما هذا الفكر؟ قال لا، لم تذكر في الكتاب ولا في السنة، ولذلك لا أعتبرها. قس على ذلك الذكي يعرف، ولا هناك نماذج كثيرة من خوارم المروءة يقع فيها كثير من الناس، ومنها مما يسيء الأدب أنك تجد بعض الشباب ولو كانوا طلبة علم وشاركوا في المراكز وهم دعاة في نفس الوقت ما يقدر الكبير. يعني تعرف الشباب، أنا حضرت مجالس يدخل طالب علم مثلا مشهور بطلب العلم أو قاضي أو عالم أكبر من السن، فيجلس الطالب ما يقوم أبدا، تقول لماذا ما تقوم للشيخ يا أخي، تقوم لهذا الشيخ الكبير السن، تقوم لهذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل رجلا من مجلسه ويجلس مكانه. قلت هذا في هذه الصورة، يعني كيف يتسنى الإنسان يبقى في صدر المجلس وتنظر إلى رئيس المحاكم مثلا، وتنظر إلى عالم من العلماء وهو عند الأحذية بين أطفال عند الباب، ويقول لا لا، أنا رئيس. بعض الشباب كذلك يدخل بعض الشيوخ الكبار في السن فيقوم المجلس كله ويبقى هو جالس يعطيه نده كمان، هذا والله ما تصلح. أنا عندي أدري أن عندهم أدلة، لكن ترى الأدلة خلاف ما يقولون، وربما المثل اجتهادي، وفرض أنه مصيب وأنا مخطئ في الدليل، لكن هل من اللائق بالله عليك يقوم مجلس فيه 50 لشيخ من المشايخ الكبار العلماء ويأتي هو يعطي الشيخ هكذا وهو طالب؟ ليس بالصحيح. والذين فيني إشارة في هذه المسألة أن حق المسلم مقدم، وأن المسائل ترى المرجوح هذه قد يكون المرجوح أعظم من الراجح في بعض المناسبات. منهما مثلا في المجلس إذا المسجد إذا أتت محاضرة، أتينا ببعض المشايخ في بعض المحاضرات والصف الأول شباب، قلت يا أخي من فضلك المشايخ ضيوف وأتوا وكبار. قال لا، أنا من الأصل هنا ما أقوم من هنا أبد. قلت يا أخي بالتي أحسن، ليس بفقه ولا أشك ولا أقوم. فجعلنا بعض الضيوف في الصف الثاني، انظر إلى الشكل والمظهر. كثير نعزف كثير من الشباب كذلك ما يعطي أهل المشايخ الكبار قدرهم كالتقبيل على الرأس. يعني ما لا تظن يعني الإنسان، يعني نحن كلنا شباب، لكن أقصد العلماء الكبار أن تقبل على الرأس، أن تحترمه، أن لا تتكلم بين يديه. من النماذج كذلك من سوء الأدب تعرض المسألة في المجلس، في المجلس من هو أعلم منك، لا تتكلم حتى يتكلم هو، ويقفز لك شاب من الثانوي بينما المشايخ موجودون هنا. قال الذي تطمئن إليه نفسي في هذه المسألة بعدما رجعت عندي ابن تيمية وابن القيم أن فيها كذا وكذا، هذا لو سكت ولو مات كان أحسن له. أول الناس لا يقبلون بكلامه، والأمر الثاني تعدى على حرمة ومكانة هؤلاء. وقس على ذلك أيها الإخوة الكرام، المقصود من هذا كله أن نكون متزنين في حركاتنا وسكناتنا، ولا تأتي هذه إلا بالتربية. وأرى أن أحسن ما يربي بعد تدبر كتاب الله عز وجل مطالعة سيرة الرسول عليه الصلاة وتراجم العلماء، وأنا أرشح سير أعلام النبلاء للذهبي أن تتأملوا آداب العقلاء والفطناء والعلماء، حتى يعرف الشاب كيف يتعامل مع الناس، كيف يزور، كيف يجلس. العقل، الأدب، الهدوء، الاتزان، حسن التصرف. الآن يا أخي أنا أذكر لكم مثال، معي بعض الإخوة البارح وقبل البارح اتصل بنا شاب والأذان يؤذن يثني في مسألة، بالله هل من الحكمة هذه؟ يعني ما في وقت 24 ساعة قبل الأذان و24 بعد، وترك الأوقات كلها ويوم أذن اتصل بك قال ما رأيك في النزيف عنه، هو يفطر ولا لا؟ والحكمة يقولون إنها مسألة إما تقدم بدقائق أو تتأخر بدقائق، هذا لا بد. يعني الإنسان يعرف كيف يتصل ومتى يزور ومتى يأتي. يعني إنسان يزورك قبل صلاة المغرب ويوقفك عند الباب وتقول تفضل، قال لا أنا مستعجل مرتبط، فلماذا توقفه الآن في هذا الوقت؟ أو إنسان يتصل بك مع الأذان أو عند النوم في الهاتف، لا بد أن نعتني ويكون الإنسان محافظ على نفسه ويعتني كيف يتصرف وكيف يزور وكيف يتصل. وقد كررت كثيرا لما يقول الإنسان من كثرة الحراج التي يواجهه من الشباب، فلو كان مثلا من العامة والجهلة كانوا معذورين، لكن ما بالك بهذه الصفوة المختارة النخبة التي تربى الناس إذا أتت منهم هذه الأخطاء. على كل حال أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأن يزيدنا وإياكم بصيرة وتقوى وهداية، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن ينفعنا بما سمعنا. وأكرر شكري لكم ونطلب منكم الدعاء ظهر الغيب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله الشيخ كل خير، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحقيقة وردنا من الأسئلة الكثير، ولكن بعضها غير متعلق بالموضوع فاستبعدنا، وبعضها اضطرت الإجابة عليه بعد كتابته، وبعضها مكرر فنختار بعضها ونعرضها على الشيخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويوفق الجميع ما حب ورضاه. أولها يقول السائل أيها الشيخ الفاضل، بعد أن هداني الله تبارك وتعالى إلى طريق الحق والحمد لله، أعاني من مشكلة حفظ القرآن الكريم، فلماذا تنصحني حفظك الله؟ أولا أبشركم أن هناك بحث لأحد طلبة العلم سوف يخرج بعنوان كيف تحفظ القرآن، وهو بحث قيم بإذن الله عز وجل، عسى الله أن ينفع به. وهذا الأخ طالب علم في المدينة المنورة ويخرج قريبا، ولكن مما يعرف بالاستقراء والتجربة وسماع بعض الحفاظ كلام بعض الحفاظ أن مهمة حفظ القرآن ليست بالسهلة. أولا تريد من الإنسان إخلاص وتجرد لله، ثم أن تبتهل إلى الله في سجودك وأدبار الصلوات أن يزيدك وأن يوفقك ويعينك على حفظ كتابه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن تقتصد في الحفظ فتأخذ آيتين ثلاث، إن زدت 5 آيات في اليوم، فتكرر عليها كثيرا كثيرا حتى تتصورها كالفاتحة. الأمر الذي يلي هذا فلعله الرابع، أن يكون لك زميل تحفظ أنت وياه سوا. الأمر الخامس أن يكون وقت للمراجعة وحبا للنوافل فراجع فيها. الأمر السادس أرى أن تطالع تفسير ولو مختصر حتى يفهمك معنى الآية، لأن فهم معنى الآية يعينك على حفظ معناها. ثم منها كثرة الاستغفار، ثم منها أن يكون لك مصحف واحد، ثم منها أن تختار الوقت المناسب كوقت السحر قبل السحر أو بعد الفجر، ثم منها أن يكون المكان هادئ الذي تحفظ فيه ويكون مغلوق أو عدم في لا يكون في مناظر مزعجة وملفتة للنظر إلى غير ذلك، والله الموفق. يقول السائل، ما رأيكم في أن بعض طلبة العلم في مجلس ثم تعرض قضية في الفقه أو غيره، ثم يعطي كل منهم ما يعرف في المسألة وتناقش حتى يظهر الحق أو تبحث، فهل هذا في الفتية والقول على الله بغير علم؟ وجزاك الله خيرا. يختلف النقاش العلمي عن مسألة الفتية. الفتية هي أن يأخذ منك سائل ما تدل به من علم، يعني يعتمد عليه فاستيته يحلل ويحرم بسببك وبفتياك. أما المناقشة فلو أخطأت مع زملائك فهم لا يأخذون قولك، هي وجهة نظر فلا بأس، وهي مما يربى العلم وهي المذاكرة. ولو أوردت مثلا حديث ضعيف وبان أن رأيك خطأ، لكن ما ينبني عليه شيء، سوف يرد عليك زملائك ويلاحظون عليك. فالمباحثة المطلوبة هو المذاكرة وهي إحياء العلم. وكان الإمام أحمد تباحث مع أظن أبي زرعة حتى طلع الفجر، وقالوا تماسك الفضيل وابن المبارك عند باب الحرم يتساهلون حتى أذن الفجر من بعد صلاة العشاء. فالمذاكرة واردة وهي طيبة، وخاصة إذا كان هناك في مكتبة وكانت الكتب قريبة حتى تبحثون بقرب من كلام أهل العلم. سؤال قريب من الأول يقول فضيلة الشيخ، هل التسرع في إصدار حكم كقول قائل حلال أو حرام جائز لا يجوز ونحوه، هل هذا قول على الله بغير علم مع أن مصدر الحكم ليس عليه دليل، أو مصدر الحكم ليس عن دليل، بل قد يكون هناك خلاف أو أدلة أخرى لا علم له بها، وما ضابط إصدار الأحكام الشرعية على المسائل الملقاة على السائل؟ أيها الأخوة، أدعو نفسي وطالب العلم أن لا يتسرع في كلمتين، لا يتسرع بقوله حلال ولا يتسرع بقوله حرام. يقول سبحانه، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لأن تسرعك وقولك هذه الكلمة توقيع عن رب العالمين. ولذلك سمى ابن القيم أعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني يوقعون يمضون عن الله عز وجل. ثم إذا لم يكن هناك نص بائن يحرم المسألة فلا يجوز لك أنت حتى تيقن وحتى تبلغ درجة أن تفتي في المسائل المختلف فيها. أما مسائل ظاهرة الحرمان والتحريم مثل الزنا، شرب الخمر، مثل السرقة فإن تقول حرام ولا تتلعب، مثل شرب الماء تقول حلال، هذا مصافحة الرجل للرجل حلال، معروف بائنة هذه. لكن المسائل المختلف فيها هي التي أحذر كل التحذير أن تتفرع في التحليل والتحريم. كان الإمام أحمد الخوفي من الله يقول أرجو أكره أخشى، وكان يقول ما أدري. وكذلك مالك، وذكر ذلك فصلا ابن القيم في أعلام الموقعين من تحرجهم في الفتية، وصعب أن تقول حلال وصعب أن تقول حرام. حتى رأيت بعض المنافقين يهاجمون كثير من طلبة العلم أنهم يقولون حرام حرام، حتى يقول أحدهم قال كل شيء حرام، وهو يعلم الله ليس ما قاله أحد ولا يقوله طالب العلم. لكن من التجري سمعت أحد يضحك مع زملاء له ويقول خطيب قام قال الدخان، يقول في المنبر الدخان حرام والموسيقى حرام والغنى حرام والتبرج حرام كل شيء حرام، وهل يقول هذا عاقل؟ لكن وجدوا، ربما وجدوا طريقا مما يعرف الناس، لأن الناس الآن وجد عند بعض يقول طلبة العلم أصبحنا في حيرة منهم، رحنا عند فلان قال حرام وعند فلان قال حلال. فمثل مشايخنا في أرى أني أبحث طلبة العلم وأرى أن المنطقة يجتمعون حتى يتحد رأيهم على كلمة، وأما المختلفين فيشيلوها إلى العلماء حتى لا تتضارب الأقوال ويهتز موقف الشباب أمام الناس. يقول السائل يسألني بعض الشباب عن بعض المسائل وأنا أعرفها ولكن لا أحفظ الدليل، فهل أجيب أم لا وشكرا؟ إذا بلغ طالب العلم إلى درجة أنه بحث المسألة وقتلها بحثا وتأكد واطمأن قلبه فلا بأس. وذكر النووي في أول مجموع أنه لا يلزم المفتي أن يذكر مثلا الدليل للعامي أو الذي لا يسأل الدليل، لا يلزمك. لكن إذا طلب طالب علم منك أن تذكر له الدليل فتبحث، إنما ما يلزم. الكثير الآن من المسائل قد لا يستحضر طالب العلم الدليل فيها، مثل الآن أضرب مثلا، نعرف نحن جميعا أن المضمضة ثلاث مرات في الوضوء، لكن ما أعرف أن كثير حتى يمكن 90% ممن هو جالس الآن لو قلت ما هي دليل المضمضة ثلاث مرات من الأحاديث النبوية لا يستحضر أن يقول حديث عثمان في البخاري ومسلم وهو برواية وتمضمض ثلاث مرات واستنثر، وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وحديث أبي هريرة، وحديث عائشة، ما يستطيع. لكن يعرف الجميع أنه ثلاث مرات. يقول أنا شاب كثير القراءة وأحبها كثيرا حتى أني قد أقرأ الكتاب المكون من 100 صفحة في الصباح وأنتهي منه بالليل دون أن أطلق كلمة واحدة، وأحس بعد الانتهاء من أني قد فهمته، ولكن بعد مرور الوقت أنسى كل ما قرأت، فماذا أفعل؟ أولا يا أخي، أولا تشكر على القراءة، وأنا أوصيكم بكثرة المطالعة. من أراد العلم والتوسع وتوسيع المدارك فليقرأ وليوسع مداركه وليقرأ في أكبر قدر من الكتب التي يجدها. يقول ابن الجوزي في السيد الخاطر يقول أنه قرأ في وقت الشباب ما يقارب 20,000 مجلد في وقت الشباب، كيف وقت الكبار؟ ويقول وإذا رأيت كتابا جديدا كأني ظفرت بكنز. فكثرة المطالعة مطلوب، ولكن الكتاب من فائدة، ولو استزريت الكتاب لا يفلح. الأمر الثاني قول سرعة القراءة ترى تكون موهبة، وأنا رأيت مقالة في مجلة البيان قبل عددين أو ثلاثة عن القراءة السريعة وعن ما لها وما عليها، أو فن القراءة السريعة وشبه هذا، فعجبني الموضوع وهو جيد. والقراءة السريعة ترى موهبة، وممن كانت سريعة القراءة ابن حجر، لأنها ولو ما فهمت لكنها تجمع لك شتات الموضوع ويكون عندك موهبة وملكة ولا بد. والذي يقول ما فهمت شيء ليس بصحيح، يأتي يوم تسأل في مسألة تعرف أنها في الكتاب، أو يبحث عن حديث تعرف أنه مر بك أو رجل. وعلى كل حال قل إنك فهمت 1% من الكتاب، فكم في الكتاب مسألة؟ قد تكون 1,000 مسألة، فإذا فهمت 10 مسائل فهو خير كثير. لكن على كل حال أرى أن تكثر من الاستغفار حتى لا تنسى كثيرا، وأن يكون عندك قلم وقت القراءة تلخص ما قرأت، أو تكتب بعض الفوائد، أو تفهرس المقروء. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أجد في نفسي، هذا عكس السابق، إني أجد في نفسي تحمس للقراءة، ولكني عندما أفتح الكتاب كتابا وأقرأ فيه شيئا قليلا حتى أمله ولا أستطيع إكماله، فما الحل؟ هو الأخ كثير من الأخوة يرى يظن أن القراءة أمر سهل، فإذا ناسب نفسه يجعلها متعة، ما استطاع أن يقرأ فبها ونعمت، ما استطاع تركها. ولذلك تجد بعض الأخوة عنده مكتبة كاملة ما قرأ منها، يعرف العناوين، يعرف المؤلف، والعنوان والطبعة طبعة دار الشروط أو بولاق، ويمسح بيدها كذا يرى هل هي مصور ولا مخطوط. هذه ما تنفع، قراءة العناوين والمؤلفات ما تنفع حتى تدخل أنت في صلب الكتاب. وترى ما يحصل المسلم على خير الدنيا أو خير الآخرة إلا بالصبر، ولا تظن، فلا بد تجاهد نفسك. الآن تجد الآن النفس إذا أتيت تدعوها لتقرأ فتح الباري مثلا، تدعوك هي إلى تقرأ العبد الفريد أخبار وأسمار وأشعار وأحيانا ترهات وكلام وهزليات، ينفع هو في وقت الملل، لكن النفس أمارة بالسوء، والنفس تهوى، والنفس ما تريد أن تجالس، فما معك إلا الصبر واصبر، لأنك سوف تصل بقراءتك هذا إلى ما تتمنى إن شاء الله. ومن يقول أطلب العلم وحصله فمن، هذا ابن الوردي، أطلب العلم وحصله فمن، يعرف المطلوب يحكم ما بدا، يقول من يعرف المطلوب يحكم ما بدا. الآن تصور الآن الذين صبروا في شبابهم كيف يجلسون الآن، تجد كبار الناس يسلمون على رؤوسهم. العالم إذا مر استجدت الدنيا أنه مر وجلس، لا ينظرون لنسبه. أنا رأيت علماء موالي من الموالي ومر في التاريخ، من العطاء بن أبي رباح مولى عبد، كلنا عبيد الله عز وجل، أسود مهلهل الشعر أهمل، ما عنده من الدنيا درهم. وقف سليمان بن عبد الملك يريد أن يستسقيه في الحرم، فقال سليمان لا أفتك، خذ سراك مع الناس، دورك مع الناس. فقال سليمان لأبنائه هم خلفاء ملوك، قال يا أبنائي عليكم بطلب العلم، والله ما ذللت في الحياة إلا لهذا العبد، بسبب ما؟ بسبب العلم. فإذا تصور الإنسان أنه سوف ينفع الله به، لا لرئاسة الدنيا، لكن ينفع الله به ويصلح على يديه ويكون مرجع للناس ومرجع ثقة. الآن أضرب لك مثلا، الآن أي عالم من علماء البلد، نحن سمع الشيخ عبد العزيز البادي، الآن تجد في البادية في تهامة في القرى، والله رئيس في أمريكا في المراكز الإسلامية، تجد الحزام والخلاف في مسائل ولا يدرون أنك حضر، وتجد من أنواع يعني من نواحي الكرة الأرضية من بلاد الإسلام، فيقوم شاب عند الميكروفون وقال سماحة الشيخ عبد العزيز لا في كتب ندري ماذا يقول، قال كذا وكذا، قال خلاص انتهينا. فهذا يعني شيء ماذا حصل عليه بالسهر. وأنا عرفت مثلا لأنه ذكرته لأنه موجود هو، وإلا فهناك مثلا كبار من أهل العلم مروا في التاريخ، لكن بما بذل، فالآن تقرون تراجمه وبما صبر وغيره كثير. يقول فضيلة الشيخ، هل يعني كلامك عن الفكر والمفكرين وقراءة الصحف أن نقرأ المتون والمطولات والمستطرات ونترك الواقع وما يحدث حولنا وكيف نحصل فقه الواقع، ثم ما قولك في أمثال سيد ومحمد قطب وغيره من هذه الأشياء؟ أنا لا أعني هذا حسبة الله، ما أعني هذا لا من قليل ولا من كثير، وأنا أهتم بهذه الكتب التي ذكرت، ولا بد الإنسان يطالع ما يكتب والصحف يقرأها، لكني ما أقصد أن يكون متخصص في هذا الفن، فن الصحافة، يحفظها من أول إلى آخره ويترك القرآن والحديث، لأن طغى هذا الجانب على جوانب بعض الناس، وأنا ما قصدت هذا، لا بد من معرفة الواقع، وكذلك نفسر الآيات لتستبين سبيل المجرمين، والداعية إذا ما عرف الواقع أخطأ وأساء في تصرفه، أنا ما قصدت هذا. أما كتب من ذكرت من سيد ومحمد فأثابهم الله أحسن كل الإحسان وليسوا بالمعصومين، وأعرف أن العلماء ما يسلم العالم من خطأ أو زلل، وإنما أرادوا الخير فيما ظهر لنا، وهذا الذي نعتقده كل دين الله به، وما قصدوا إلا الخير وما قصدوا الإساءة للإسلام والمسلمين، وإن أتى خطأ فهم بشر. فعلى كل حال أرى أن يستفاد من كتبهم وأن يدعى لهم بظهر الغيب، وأن ينبه على الخطأ الذي يوجد في كتبهم حتى يكون الإنسان على بصيرة ويكون طالب العلم على برهان.